هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com